بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ 4 من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء هي الأول والآخر والظاهر والباطن، وإنما جمعنا بينها لأنها جمعت في دليل واحد. فمن أسماء الله الحسنى الأول، ومن أسماء الله الحسنى الآخر، ومن أسمائه الحسنى الظاهر، ومن أسمائه الحسنى الباطن. فالدليل على ذلك، المسألة الأولى، الدليل على ذلك لم يذكر في القرآن ذكر هذه الأسماء إلا في آية واحدة، في آية واحدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي السنة ذكرت هذه الأسماء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه الإمام مسلم. إذن وردت هذه الأربعة الأسماء في دليل واحد من القرآن، وفي هذا الحديث الذي هو من السنة، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. هذا هو الدليل على هذه الأسماء. والسؤال الثاني: ما هو معناها؟ ما هي معاني هذه الأسماء؟ أحسن ما يفسر به أو يعرف به الاسم هو ما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكفينا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقد قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن ما هو تعريف وما هو معنى الأول؟ يعني الذي ليس قبله شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إذن معنى الآخر الذي ليس بعده شيء. وأنت الظاهر بمعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس فوقك شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. إذن هذا هو معنى كل اسم من هذه الأسماء. فالأول هو الذي ليس قبله شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول، ليس قبله شيء أبدا، هو الأول سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يستعمل اسم القديم، يقول القديم، وهذا ليس من أسماء الله الحسنى. بعضهم يطلقه من باب الإخبار، بعض أهل العلم، أما أنه من الأسماء الحسنى فلم يرد في دليل صحيح على أن من أسماء الله القديم، بل نقول من أسماء الله الأول، الأول من أسماء الله سبحانه وتعالى. ما هو تعريف الأول؟ هو الذي ليس قبله شيء، فهو سبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، تفنى الأشياء وتنتهي وتزول، ويبقى الله سبحانه وتعالى هو الآخر، وسبحانه هو الأول فليس قبله شيء. وهو الظاهر، يعني الذي هو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى فليس فوقه شيء. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فهو أقرب إلى الإنسان من نفسه، أقرب إلى الإنسان من نفسه. فهذه هي المعاني الصحيحة لهذه الأربعة الأسماء العظيمة، لهذه الأربعة الأسماء العظيمة. واسم الله الأول يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ما دام أن الله هو الأول فكل ما سواه من الحوادث حادثة كائنة بعد أن لم تكن. ويقول السعدي رحمه الله وأن الظاهر من أسماء الله يدل على عظمة صفته سبحانه وتعالى، عظمة صفته سبحانه، فهو الظاهر سبحانه العلي سبحانه، هذا تدل على العلو، أنه سبحانه عال على مخلوقاته بكل معاني العلو، العلو بكل معاني العلو، فهو عال في ذاته وعال في القدر والقهر وعال في الصفات. فالله سبحانه هو الظاهر بمعنى هو العالي بذاته سبحانه، فهو فوق عرشه فوق جميع مخلوقاته، الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ فالله في فوق جميع مخلوقاته في السماء بمعنى في العلو، فوق جميع مخلوقاته مستوى على عرشه، وهو عال في قدره وصفاته وقهره. فالله سبحانه وتعالى هو العالي، صفاته هي العليا، والله سبحانه وتعالى هو القاهر لكل شيء سبحانه وتعالى. فهذا اسم الظاهر يدل على عظمة لله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه تزيد على الألف دليل، كما يقول أهل العلم تزيد على الألف دليل، كما ذكر ذلك العلماء عن بعض أصحاب الشافعي أنه في القرآن والسنة ما يزيد على ألف دليل على علو الله سبحانه وتعالى. واسم الله الباطن يدل على أن الله مطلع على السرائر وعلى الضمائر وعلى الخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، فإن الله سبحانه وتعالى كما يعني واضح من هذا الاسم أن الله هو الباطن، هو أقرب شيء إليك أيها الإنسان، وأن الله مطلع عليك ومطلع على سرائرك وضمائرك وخباياك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا كان من آثار الإيمان بهذه الأسماء، آثار الإيمان بهذه الأسماء، يقول ابن القيم معرفة هذه الأسماء الأربعة هي أركان العلم والمعرفة، أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. انظروا كيف أهل العلم يتأمل في الأسماء ويتعرف يعني بها ويحاول أن يفهم، يعني كل وقت يحاول أن يفهم من معانيها أشياء أخرى. فقال حقيق بأن يبلغ العبد في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه، أن هذه معرفة العلم والمعرفة، أركان العلم والمعرفة. قال واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، المخلوقات لها أول ولها آخر وباطن، حتى الخطرة واللحظة ومدار هذه الأربعة، يقول أهل العلم هذه الأربعة مدارها على إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، فهو الأول سبحانه وهو الآخر سبحانه، وهذه الإحاطة الزمانية، فليس قبله شيء وليس بعده شيء. والإحاطة المكانية أنه الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وهذه يقول أهل العلم هذه الأربعة الأسماء الجليلة علاج لمن يعني يوسوس له الشيطان في التفكير في الذات الإلهية وفي هذه الأشياء التي في التشكك في الله سبحانه وتعالى، في التشكك في الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى هو الأول لا تستطيع أن تحيط به، وهو الآخر فليس بعده شيء. فعلى الإنسان إذا أصابه من هذه الوساوس أن يعني يستعيذ بالله، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. فإن الله سبحانه هو الخالق سبحانه، وليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء. وهذه أيضا تعطينا من معرفة إحاطة الرب سبحانه وتعالى، وأن العوالم كلها في قبضته. عندما تسمع اسم الله الباطن الباطن، بمعنى أن العوالم كلها في قبضته سبحانه، والسماوات السبع والأراضين السبع في يده سبحانه كخردلة في يد العبد، كخردلة في يد العبد. فإن الله قد أحاط بالناس كما قال الله: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقال الله: والله من ورائهم محيط. فأنت تعلم أن الله هو الباطن وأقرب شيء إليك، وأن العوالم كلها والسماوات هذه كلها والأراضين في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا، كخردلة في يد أحدنا. فالله قريب من كل شيء سبحانه وتعالى، ومطلع على كل شيء، ومطلع على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا. وهذا والله يورث الإنسان كمال المراقبة لله سبحانه وتعالى، وأنه يعلم أن الله مطلع عليه، وأن الله هو من أسمائه الباطن، أن الله هو أقرب شيء إليه. ولهذا يراقب الله في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، حتى في نظرة عينه، في خائنة الأعين، وفيما يخفي صدره. هذه كلها تورث للإنسان محبة لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى، ومراقبة لله سبحانه وتعالى، وأن يجعل الله هو المقصود والمعبود سبحانه وتعالى، وأن يتعبد لله بهذا الاسم العظيم الذي هو الباطن، ويعرف أن الله سبحانه وتعالى محيط به مطلع عليه، فيورثه هذا الخوف والتقوى لله سبحانه وتعالى في السر والعلن، يورثه التقوى في السر والعلن. وهذه هي كمال العبودية لله سبحانه وتعالى، وكمال الحياة الطيبة، عندما يكون الإنسان يعني في حركاته وفي سكناته مراقب لربه سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.